الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نعم، الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل. المسألة الأولى قوله إن الله كتب، اعلم أن كتابة الله تنقسم إلى قسمين: إلى كتابة قدرية كونية، وإلى قدرية شرعية دينية. فمن الكتابة الكونية قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومنها قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه الكتابة المذكورة في هذه النصوص هي الكتابة الكونية القدرية، ويقال فيها ما يقال في الإرادة الكونية أنها لا بد من وقوعها، فكل شيء كتبه الله كونا فلا بد أن يقع، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وأما القسم الثاني فهو الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، كقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، أي كتابة شرعية. وقول الله عز وجل وقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي كتابة شرعية. فلو سألك سائل أي الكتابتين تراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، أي كتابة؟ الجواب هي الكتابة الشرعية الأمرية الدينية. المسألة الثانية قوله كتب الإحسان على كل شيء، هذا لفظ مطلق وعام، فيدخل فيه الإحسان بأنواعه الثلاثة: الإحسان إلى الله، والإحسان إلى النفس، والإحسان إلى الغير. فإن قلت وما معنى الإحسان في حق الله؟ الجواب: الإحسان في حق الله قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان في حق الله عز وجل. فإن قلت وما معنى الإحسان إلى النفس؟ الجواب: الإحسان إلى النفس معناه محاسبتها وحملها على طاعة الله وعلى ترك معصيته، ومجاهدتها على فعل الخيرات وترك المنكرات، والإحسان إليها بالتوسط في التعبدات، فيقتصد العبد فلا إفراط ولا تفريط. فإن قلت وما معنى الإحسان إلى الغير؟ الجواب: معناه إرادة الخير لهم بالتخفيف عنهم وبنفعهم بالمقدور عليه بالجاه والمال وببذل الندى وبكف الأذى وبطلاقة الوجه وغيرها مما يدخل في مسمى الإحسان. فإذا لا يفهم الإحسان المذكور في الحديث أنه إحسان إلى فرد دون فرد أو إلى طائفة دون طائفة، لأنه لفظ عام ومطلق، والأصل بقاء المطلق والعموم على إطلاقهما وعمومهما، فلا يقيد المطلق ولا يخص العموم إلا بدليل. المسألة الثالثة يختلف حكم الإحسان في الشرع إلى قسمين، فهناك من الإحسان ما هو واجب وفريضة، وهناك من الإحسان ما هو فضل وندب. فتارة يكون الإحسان واجبا كالإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الضعيف بقدر ما يحصل به البر والصلة ودفع الحاجة. وأما الإحسان المندوب فكالصدقة، أعني صدقة التطوع، وكسقاية الماء، وإكرام الضيف فيما زاد على اليوم والليلة، والإحسان إلى الجار، ودلالة الضال، والسعي على اليتيم والأرملة والمسكين، وغير ذلك من وجوه البر. فالإحسان ليس له صورة واحدة. المسألة الرابعة: الإحسان شريعة مأمور بها في كل حال، وهذه قاعدة عظيمة، فأكثر العبادات تجد أن الشارع نهى عنها في وقت دون وقت، حتى الصلاة فإنه منهي عنها زمن الحيض، ومنهي عن نفلها المطلق في أوقات النهي، وحتى الصوم تجد أنه منهي عنه في يوم العيدين وفي أيام التشريق. وأما الإحسان فإنه الشريعة المأمور بها شرعا في كل حال، ففي كل مكان يطلب فيه الإحسان، وفي كل زمان يطلب فيه الإحسان. ومن المسائل قاعدة: الإحسان في كل شيء بحسبه. ما أجمل هذه القاعدة! الإحسان في كل شيء بحسبه، بمعنى أنك لا تتصور أن الإحسان يقتضي الابتسامة مطلقا، قد يقتضي الشدة، ولا تتصور أن الإحسان يقتضي الحلم مطلقا، بل قد يقتضي أحيانا القسوة. فالإحسان ليس له صورة محددة، وإنما يكون في كل شيء بحسبه. ففي وقت الحلم يكون الإحسان مقتضاه الحلم، وفي وقت الغضب يكون الإحسان مقتضاه الغضب، وفي وقت الإمساك يكون الإحسان في الإمساك وفي النفقة، وفي وقت النفقة يكون الإحسان هو في النفقة. فإذا الإحسان في كل شيء بحسبه. ومن المسائل أيضا: كيف يكون الإحسان في باب القضاء والقدر؟ كيف يكون الإحسان في باب القضاء والقدر؟ الجواب: يكون الإحسان في هذا الباب بعدة أمور. الأمر الأول بالصبر على القضاء واحتساب الأجر وعدم التضجر أو التسخط، فليس من الإحسان شق الجيوب، وليس من الإحسان الدعوة بدعوة الجاهلية أو ضرب الخدود أو رفع الأصوات أو حلق الشعر أو غير ذلك من الأفعال التي تشعر بتسخط القلب على القضاء والقدر. بل ومن الإحسان في باب القضاء التسلي بالأوراد الشرعية الواردة فيه عند نزول المصائب، كقولك إنا لله وإنا إليه راجعون، وقولك اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وقولك قدر الله وما شاء فعل، فكل ذلك من باب الإحسان في القضاء والقدر. ومنه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهكذا. فإن قيل لك: وكيف يكون الإحسان في الطاعات؟ كيف يكون الإحسان في الطاعات؟ الجواب: يكون الإحسان فيها بالمحافظة عليها وعدم الإخلال بشيء منها، ما دام في المقدور عدم الإخلال به، ويكون كذلك بإيقاعها على مبدأ الإخلاص والمتابعة. فإذا فعل العبد ذلك فقد أحسن في الطاعة. فإن قيل لك: وكيف يكون الإحسان في المنهيات؟ الجواب: يكون بتركها ومجانبتها وعدم اقترافها. وعدم اقترافها. فإن قيل لك وكيف يكون الإحسان إلى الدواب، الجواب لقد دلت الأدلة على جمل من صور الإحسان إلى الدابة، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمن ذلك عدم الإثقال عليها في الحمل، فلا تحملها من الأثقال والمتاع ما لا تطيقه، فإن لها نفسا تعتل وتفتر. ومن الإحسان إليها الإمهال عليها في السير في أرض الخصب حتى تتمكن من أن تأكل من رزق الله عز وجل، والإسراع عليها في أرض الجذب. ومن الإحسان إليها عند حبسها أن توفر لها الطعام والشراب، فإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويدخل في ذلك الإحسان عند قتلها، فتختار في ذبحها أحسن الطرائق التي يحصل بها إزهاق الروح بلا كبير كلفة. فعليك عند إرادة قتلها ألا تقتلها والأخرى تنظر، وعليك أن تحد شفرتك وأن تضجعها وأن تسرع في تحريكها، أي في تحريك الشفرة لعموم قوله فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك ما حكم المماثلة في القصاص، هل المماثلة في القصاص تتنافى مع الإحسان؟ الجواب المتقرر في القواعد أن من عاقب بشيء أن من عوقب بشيء فليعاقب بمثل فله العقاب بمثله، أن من عوقب بشيء فله العقاب بمثله، لقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ويقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالقول الصحيح أن المماثلة في القصاص جائزة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك كذا، فلان فلان، حتى سموا اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وفي الصحيحين من حديث أنس أن قوما من عكل أو عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فسملت أعينهم، أي خرقت بالمسامير المحمات، سملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فدل ذلك على أن المماثلة في القصاص إذا قام مقتضاها لا تتنافى مع الإحسان المأمور به شرعا. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما حكم المثلة بالميت بعد قتله، فرقوا بين المماثلة والمثلة. المثلة كأن يقطع أنف الميت أو يده أو أصابعه، أو أن يبقر بطنه وتستخرج كبده ومعدته ونحو ذلك مما يفعله الخوارج بقتلاهم أو الرافضة بقتلاهم. الجواب الأصل في المثلة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، والأصل في النهي التحريم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقد ورد وعيد شديد لمن مثل، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مثل بذي روح، من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. وإن أعف الناس في هذا الباب أهل الإيمان باطلا وظاهرا، فإنهم يقتلون ولا يعذبون ولا يمثلون في القتل، فأهل الإيمان هم أرحم الناس بخلق الله. أما الكفار والخوارج وأهل البدع فإنهم من أغلظ الناس وأشدهم قسوة على قتلاهم، على قتلاهم. ولا تزال تطالعنا وسائل الإعلام بصور تقشعر منها الأجزاء الأجساد وتتقزز منها النفوس، وإنك لتسأل: أوالذي فعل ذلك إنسان؟ فضلا عن كونه مسلم. ومن المسائل أيضا، فإذا دل ذلك على أن المثلة تتنافى مع الإحسان والمماثلة لا تتنافى مع الإحسان. ومن المسائل: إن قلت: ما حكم التحريق بالنار؟ الجواب: المتقرر عند العلماء حرمة تحريق ذي الروح بالنار، لأنه يتنافى مع إحسان قتلته. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجالا فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج، قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فدل ذلك على أن التحريق بالنار يتنافى مع الإحسان المأمور به شرعا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لا تعذبوا بعذاب الله. ولهذا أنكر ابن عباس على علي بن أبي طالب لما حرق المرتدين، فلا يجوز التحريق بالنار مطلقا، سواء أكان المقتول مسلما وهو أنكى وأعظم، أو كافرا مهما بلغ في الكفر منتهاه وحده. ومن المسائل أيضا، يدخل في ذلك تحريق الهوام بالصعق الكهربائي، فالأصل فيه المنع إلا إذا لم يندفع ضررهن إلا بذلك، لأن المتقرر في القواعد أن المؤذي طبعا يقتل شرعا. ولذلك نهت أم الدرداء رضي الله عنها عن تحريق البرغوث، وقال الإمام أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، لا يشوى السمك في النار وهو حي. فإذا قتل هذه الحشرات، إذا وجدنا لقتلها طريقة حسنة فالإحسان في قتلها مطلوب ورحمتها مطلوبة، وإذا لم نجد طريقة لقتلها إلا بالصعق الكهربائي فلا حرج علينا، لأن الضرورات تبيح المحظورات. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث، ليس من الرفق بالحيوان ولا من رحمته تربيته في البيت إذا كان الشارع قد نهى عن اقتنائه كالحيوانات النجسة، فإنه لا يجوز للإنسان اقتناؤها بحجة رحمتها والرفق بها ورحمتها. وكالكلب إذا لم يتخذ للحراسة أو الماشية فإنه لا يجوز اقتناؤه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي بعض الروايات: كل قيراط مثل أحد، يعني قيراط الثواب كجبل أحد وقيراط العقاب كجبل أحد، كل يوم ينقص من ميزان حسناتك هذا الأمر. إلا إذا أجاز الشارع منفعته، فكل كلب تجوز منفعته شرعا فلا بأس باقتنائه، ككلب الصيد أو الحرث أو الماشية. ومن المسائل أيضا، من أعظم الإحسان أن تحسن إلى والديك بكافة صور الإحسان، من إنفاذ وعدهما وقضاء حوائجهما وخفض الجناح لهما وعدم عقوقهما والدعاء لهما وإكرامهما بالمال ونفعهما بالجاه وتوفير كل متطلباتهما، لا سيما في زمن كبرهما. ومن المسائل أيضا، من أعظم أنواع الإحسان أن تحسن إلى زوجتك وإلى أولادك. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو من هو في كثرة أعماله وأعبائه النبوية والدعوية كان يخصف نعله بنفسه ويرقع ثوبه بنفسه ويقوم في خدمة أهله في بيته بنفسه، ربما مسح وغسل المني من ثوبه بيديه الشريفتين. فليس من الإحسان التسلط ورفع الصوت أو الإهانة والسب وجرح المشاعر لهذه المرأة الضعيفة، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وأعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وفي صحيح في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. فأعظم أناس يحتاجون إلى برك وإحسانك وعطفك وحنانك ورحمتك ولين جانبك هم من يعيشون في خدمتك في بيتك، والله أعلم. نعم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. سبحان الله، ما أعظم هذا الحديث. الكلام عليه في مسائل. قوله اتق الله فعل أمر من التقوى، وأحسن تعريف للتقوى هو أن تقوم، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهذا هو التقوى، وهو أحسن ما قيل فيها إن شاء الله. وجميع تعريفات أهل العلم للتقوى إنما هي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. المسألة الثانية، قوله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، في الخلوات والجلوات وفي السر وفي العلن ولوحدك ومع الناس وفي بيتك وفي مكان وظيفتك وفي الحضر وفي السفر وفي بلادك وفي غير بلادك وفي كل مكان، فلا بد أن تكون ملازما للتقوى في أي مكان تكون. فالتقوى أعظم زاد يتزود به العبد في كل زمان وفي أي مكان، لقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. المسألة الثالثة، هذا الحديث جمع كل الحقوق الواجبة عليك بمختلف أنواعها، فهناك حقوق عليك لله، وهناك حقوق عليك لنفسك، وهناك حقوق عليك لإخوانك المؤمنين. فأما حق الله فيدل عليه قوله اتق الله حيثما كنت، وأما حقوق نفسك فيدل عليها قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأما حقوق الآخرين فيدل عليها قوله وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك فهذا الحديث أصل من أصول أحاديث الآداب والأخلاق، لأن الأدب إما أدب مع الله، وإما أدب مع نفسك، وإما أدب مع إخوانك المؤمنين، وكلها تجدها موفرة في هذا الحديث. المسألة الرابعة، لقد دلت الأدلة على أن للتقوى ثمرات جليلة وعظيمة تربو على الخمسين ثمرة، ولكننا نقتصر لكم على بعضها مقرونة بأدلتها. فمن ثمرات التقوى المخرج من كل ضيق، لقوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اكتبوا رأس الثمرة فقط. ومن ثمراتها تيسير الأمور على العبد وتسهيلها، فلا يوجه وجهه لجهة ولا يقصد بابا إلا ويجد الأبواب مفتوحة والسبل ميسرة، لقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمراتها تيسير العلم النافع، لقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ثمراتها تكفير السيئات عن العبد، لقول الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر إيش؟ ويكفر عنكم سيئاتكم. ومن أعظم ثمراتها إطلاق نور بصيرة القلوب، فالمتقي يرى ببصيرة قلبه ما لا يراه غيره، لقول الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الضار والنافع. ومن ثمراتها أنها خير زاد للعبد في الدارين، لقول الله عز وجل وتزودوا، أي من الزاد الحسي، فإن خير الزاد التقوى وهي الزاد المعنوي. ومنها محبة الله، محبة الله، لقول الله عز وجل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومنها معية الله الخاصة، فما استجلبت معية الله الخاصة المقتضية للنصر والحفظ والسلطان والتأييد والرعاية بمثل تقواه، قال الله عز وجل في آيات كثيرة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن ثمراتها نزول البركات من السماء وخروج الخيرات للعبد المتقي من الأرض، قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن ثمراتها البشرى للعبد في الدنيا، البشرى للعبد في الدنيا وحسن الثناء عليه فيما بين الخلق، قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ثمراتها أيضا حفظ الذرية، حفظ الذرية، فذريتك إن اتقيت يكونون في حفظ الله وكلاءته وعنايته ورعايته، قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، طيب المخرج يا رب حتى تحفظ هؤلاء الذرية الضعاف، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد حفظ أموال اليتيمين لأن أباهما كان صالحا. ومن ثمراتها أنها سبب لقبول الأعمال، فلا تقبل الأعمال إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل إن لنا يتقبل الله من المتقين. ومنها أنها سبب بل هي أعظم أسباب النجاة من عذاب النار يوم القيامة بل من عذاب الدنيا والآخرة يا إخوان. أعظم سبب للنجاة في الدنيا والآخرة التقوى. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله عز وجل: ثم ينجي الذين اتقوا يعني في الآخرة بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن فوائدها أيضا عز الفوقية على الناس يوم القيامة، فإن الناس مراتب يوم القيامة، فالمتقون في أعلى المراتب، كما قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ومن المسائل أيضا، لقد قرر العلماء أن من كمال التقوى أن يدع العبد ما لا ريب فيه خشية من الوقوع مما فيه ريب، من باب سد الذرائع والاحتياط للدين. فيستحب للإنسان من باب كمال التقوى أن يدع شيئا من المباحات حتى وإن كانت جائزة له، حتى يجعل تركه لهذا المباح وفضوله سياجا مانعا له من الوقوع في ماذا؟ في الحرام. ولذلك قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية من الوقوع في الحرام. ومن المسائل أيضا الدعوة إلى كثرة التوبة بعد الوقوع في الذنب، أن في هذا الحديث دليلا على الدعوة إلى الاستكثار من التوبة بعد الوقوع في الذنب حتى لا تتكاثر عليك الذنوب بلا تخلل توبة فتهلكك. وإن أعظم حسنة تتبعها سيئة هي حسنة التوبة والاستغفار. ومن المسائل أيضا قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لقد اتفق العلماء على أن الحسنة تبطل ما قابلها من السيئات، لقول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بل إن من الأعمال ما جعله الشارع ماذا؟ كفارة، كالوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة كان نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث بتمامه. وكالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكالعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغشى كبيرة. وكثرة الخطى إلى المساجد لحديث أبي هريرة المذكور قبل قليل، وكثرة الخطى إلى المساجد. وكذلك الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعظم الحسنات التي تمحى بها السيئات التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك: وهل السيئة تفسد الحسنة السابقة؟ وهل السيئة اللاحقة تفسد الحسنة السابقة؟ الجواب: أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا تحبط الأعمال الحبوط المطلق إلا بالكفر والشرك إذا مات الإنسان عليه، لقوله عز وجل: إن لقوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولكن اختلفوا في غير الشرك، والقول الصحيح عندي والله أعلم أنه متى ما قام الدليل على الإحباط قلنا به، فلا تحبط السيئة الحسنة إلا إذا ثبت الدليل، واختار ذلك شيخ الإسلام وغيره. فمن الأشياء التي تحبط الحسنات ترك صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي عمل يومه هذا، لأنه ختم يومه بسوء، والأعمال بالخواتيم. ومنها كذلك الأيمان الفاجرة، لقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت، أي أحبطت، غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وقال الله عز وجل: عليكم السلام ورحمة الله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فمتى ما قام الدليل على حبوط الحسنة بهذه السيئة فإننا نقول به والله أعلم. ومن المسائل أيضا، كل عمل قاعدة: كل عمل ثبت أنه من المكفرات فيكفر الصغائر دون الكبائر. كل عمل ثبت أنه من المكفرات فإنما يكفر الصغائر دون ماذا؟ دون الكبائر. فالوضوء يكفر الصغائر، والعمرة تكفر الصغائر، والخطوات إلى الصلاة تكفر الصغائر، وهكذا. فإذا كانت الصلاة وهي أعظم منهن إنما تكفر الصغائر، فما دونها من الحج والوضوء وغيره من باب أولى. وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة، هذا الأصح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. آخر مسألة في هذا الحديث قوله في حق الغير: وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن هو حقيقة التقوى، فلا تتم التقوى إلا به. وإنما أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للحاجة إلى بيانه، لأن كثيرا من الناس يظن أن التقوى محصورة في عبادة الله فقط، فتجده يعبد الله وفي نفس الوقت يسيء أخلاقه مع إخوانه المسلمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن إحسان الأخلاق مطلب مع التقوى، وإن كان يدخل في ثمراتها وتحت لوائها وإني رأيت بعيني إنسانا لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحان الله، ولكنه من أكثر الناس غيبة، لا تكاد تجلس معه مجلسا إلا ويغتاب، خاصة العلماء يغتابهم. ونجلس معه أحيانا بعض المجالس الحوارية في بعض المسائل وهو يسبح، ثم إذا عرضت مسألة أو جاء دوره في الكلام فتجده يغتاب. فسبحان من جمع بين المتناقضين في حق هذا الرجل. فإذا يجب عليك أن تحسن أخلاقك مع الناس. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البر حسن الخلق، وقد مدح الله نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن أكثر ما يدخل الناس النار أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، كما أن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. فعليك أن تكون ذا خلق حسن، فاطرق أيها الموفق كل باب من أبواب الأخلاق الحسنة واضرب بسهم في كل منها. فعليك أن تكون متواضعا جوادا حليما ذا أنات وترفق بالناس، وفيا كتوم السر رحيما صدوقا إذا حدثت، ناصحا لإخوانك مؤد لأمانتك، ساترا لما يظهر لك من عيوب إخوانك، محاولا الإصلاح بين المتخاصمين، بارا بوالديك، واصلا لأرحامك، شجاعا في غير تهور، لينا في غير ضعف، مؤثرا غيرك على نفسك، كثير العفو والتبسم والبشر، طيب الكلام، عادلا في أحكامك وفي أقوالك وأفعالك وتصرفاتك، حسن الجوار بعيدا عن الأذى وفحش القول، فلست بسباد ولا بشتام ولا بلعام ولا بفاحش بذيء. فإن كنت كذلك فأقسم أنك إن شاء الله من أهل الجنة. فإنه لا يدخل الجنة إلا أهل الأخلاق الحسنة، والله أعلم. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة ما عندك تعرف على الله في الرخاء؟ لا. طيب في الرواية الثانية. تفضل. إيه ماشي. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أكيد. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. صحيح. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. هناك جمل كثيرة من هذا الحديث قد تم شرحها فيما مضى كالكلام على الأقدار وغيرها. الكلام على هذا الحديث في مسائل: الأولى أن فيه دليلا على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. الثانية أنه ينبغي للمعلم أن يقدم تعليمه بمقدمة يستجلب بها قلب من يعلمه ويشرح للتعليم صدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات. فذكر المعلم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه، أو أنه يحبه في الله، أو أنه يريد له النصيحة والخير، أو أنه حريص عليه، فتلك مقدمات إن طرقها العالم قبل التعليم فإنها أدعى لقبول تعليمه ونصحه. الثالثة أن فيه دليلا على الاهتمام بالصبيان من صغرهم وتنشئتهم على مقتضى الشرع وتعويدهم على سماع المسائل العلمية حتى ينشأوا محبين للعلم متفقهين في دينهم. ومن المسائل أيضا أن هذا الحديث دليل على قاعدة متفق عليها بين العلماء تقول الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله، ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة. وقال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن المسائل أيضا الوصية برعاية حقوق الله عز وجل، فأعظم ما توصي به غيرك أن تأمره بأن يحفظ الله بحفظ حدوده وحقوقه والقيام بطاعته وترك ما نهى عنه وزجر. ومن المسائل أيضا إن قلت كيف يحفظ العبد ربه في قوله احفظ الله يحفظك، كيف أحفظ الله؟ كيف تريد مني وأنا عبد ضعيف أن أحفظ الله؟ الجواب قاعدة، حفظ الله بحفظ حدوده، حفظ الله يكون بحفظ حدوده. فإذا حفظت حقوقه وأوامره ونواهيه بالوقوف عندها وعدم تجاوزها فإنك تكون بذلك قد حفظت من؟ قد حفظت الله عز وجل. ومن المسائل أيضا قوله يحفظك، يحفظك في ماذا؟ الجواب في كل ما في كل شؤونك، لأنه أطلق الحفظ هنا والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، فيحفظك في مصالح دنياك، فيحفظ بدنك ويحفظ ولدك ويحفظ أهلك ويحفظ مالك. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ماذا؟ من أمر الله، أي تلك المعقبات حفظت العبد بأمر الله. ويحفظك الله في مصالح دينك فيزيدك علما وإيمانا وتقى ورقابة وخشية. ويحميك من سلاطة الدنيا وشهواتها، ثالث يحميك من سلاطة الدنيا وشهواتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليحمي عبده المؤمن كما يحمي أهل المريض مريضهم من الماء. فربما تسأل الله المال ولكنه لا ييسر لك المال لعلمه بأنك ستطغى إن استغنيت، وربما تسأل الله عز وجل أمرا من الأمور فلا ييسر لك، لا منع عقوبة وإنما منع رحمة. فيحفظك الله عز وجل من سلاطة الدنيا، فيحفظك في دينك وإيمانك، ويحفظك من الشبهات، ويحفظك من الشهوات، بل ويحفظك عند الموت في حالة أحوج ما تكون لحفظه فيها، لما تتقطع سبل الدنيا بين يديك فلا ينفعك لا مال ولا زوجة ولا بنون وإنما الله عز وجل، فيرسل إليك ملائكته يبشرونك ويثبتونك، كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحفظهم الله بماذا؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي على من؟ ألا تخافوا على ألا تخافوا على من الشيء الذي ستقدمون عليه، ولا تحزنوا أي على الشيء الذي تركتموه وراء ظهوركم. يحفظك الله في كل شيء، ولذلك حفظ الله عز وجل يوسف لأنه حفظ الله عز وجل، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين المخلصين. يقول ابن مسعود كلاما عجيبا، قال يقول إن العبد ليهم بالأمر من التجارة، إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة، فيقول الله لملائكته اصرفوا ذلك عنه، فيقول الله لملائكته اصرفوا ذلك عنه فإنه إن تيسر له أدخلته النار. فيصرفه الله عز وجل عنه فيظل العبد بسبب ذلك يتطير، يقول من لماذا أنا لست بتاجر، لماذا أنا خسرت في تجارتي، لماذا لم أقبل في هذه الوظيفة، يتطير، فيظل العبد يتطير. فيقول لما سبقني فلان، ولما دهاني فلان، ولما ولما، وإنما هو فضل الله آتاه إياه، وإنما هو فضل الله أتاه إياه. فلا تحزن إذا صرف الله عز وجل عنك شيئا من ذلك. ومن المسائل أيضا أن فيه دليل، أن في هذا الحديث دليلا على إثبات معية الله عز وجل للعبد. وقد قسم أهل السنة معية الله عز وجل إلى قسمين، إلى معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة مقتضاها العلم والهيمنة والإحاطة، وهي للمؤمن والكافر وللبر والفاجر. وأما المعية الخاصة فمقتضاها النصر والحفظ والرعاية والتأييد والتثبيت، وهذه لخصوص عباد الله المؤمنين. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على توحيد الله بالدعاء، فلا يدعى غير الله عز وجل، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وقد أجمع أهل السنة على أن من دعا غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الكفر والشرك والعياذ بالله. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب توحيد الله بعبادة الاستعانة، لا يستعين العبد إلا بالله عز وجل، فيتوكل على الله ويثق بالله ويحسن ظنه بالله. فلا ينبغي للعبد أن يتعلق شيء من شعب قلبه بأحد من المخلوقين في تحصيل مطالبه من جلب مطلوب أو دفع مرهوب ومكروب. وأجمع أهل السنة على أن من استعان بغير الله عز وجل في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله أنه كافر مشرك. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أن النافع والضار على الحقيقة إنما هو من الله عز وجل، وإنما يجري الله ما قدره من النفع والضر على يد أحد المخلوقين إجراء سبب فقط، كما قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا تجلس تتطير بأن فلانا ضرني وبأن فلانا نفعني، وإنما النافع والضار على الحقيقة إنما هو الله عز وجل. ومن المسائل أيضا نسبة ما يحصل لك من النفع لله عز وجل، أن فيه دليلا على وجوب نسبة ما يحصل لك من النفع لله عز وجل. وإياك أن يتعلق قلبك بمن حقق لك هذا النفع، فإنما الله أجراه كسبب في إيصال النفع الذي قضاه وقدره لك. فالنافع على الحقيقة إنما هو الله، فإياك أن تحمد المخلوق وتنسى حمد الله، وإياك أن تقبل على شكر المخلوق وتعترف له بالعرفان وتنسى من قضى وقدر لك ابتداء وصول هذا الخير. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على قطع علائق القلب من الخلائق، الله، أن فيه دليلا على قطع علائق القلب عن الخلائق، لا في جلب خيرات ولا في دفع مضرات، فإن وصل لك ضر فإنما وصل إليك لأن الله قضاه وقدره، وإن وصل إليك نفع فليس للمخلوق شأن فيه، وإنما وصل إليك لأن الله قضاه وقدره، إذن لما يلتفت قلبك للخلائق وليس لهم تدبير ولا تصريف في شيء من المنافع أو المضار. ومن المسائل أيضا في قوله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كيف يعرف العبد ربه في الرخاء؟ كيف يعرف العبد ربه في الرخاء؟ الجواب يعرف العبد ربه في الرخاء بعبادته وطاعته وترك معصيته. يعرف العبد ربه في الرخاء بتوحيده طبعا والإيمان به وبطاعته وبترك معصيته وبالإقبال بكليته على الله عز وجل باطنا وظاهرا. فهذه هي التي سماها العلماء بالمعرفة الخاصة، وهي تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له وطاعته بامتثال أمره وترك نهيه. فإن قلت وكيف يعرف الله العبد في الشدة، فإن قلت وكيف يعرف العبد ربه في الشدة، الجواب يعرفه بتفريج الكربة عنه وبتنفيس همومه وبتذليل أسباب كونه في تحصيل مطالبه وبحفظه وحمايته من كل سوء. الله يا سلام، كما قال الله عز وجل لموسى إنك من الآمنين، وهو سيقبل على أشرس عدو وأقوى عدو. وقد قسم العلماء معرفة الله لعباده إلى قسمين: معرفة عامة وهي بمعنى المعية العامة، ومعرفة خاصة وهي بمعنى المعية الخاصة، وبقيتها فيما يتعلق بالقضاء والقدر وغيرها تكلمنا عنها سابقا. آخر حديث عندنا في هذه الدورة نبدأ فيه مستعينين بالله عز وجل، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم الخير. أنشدكم الله بدون ما تجاملون، هل اختصرنا في شرح الأحاديث؟ هل ترون أننا استعجلنا؟ أعطينا كل حديث حقه من التأصيل والتفصيل؟ عسى إن شاء الله، صلى الله يرحمنا. نعم. عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. عندك ابن مسعود ولا أبي مسعود؟ ابن. كلكم عندكم ابن مسعود؟ ما اسمه؟ عقبة بن عمرو. طيب، عقبة هذا هو أبو مسعود، ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ولا لا؟ فالصواب أبو مسعود. ابحث عنها لو سمحت، عن أبي مسعود ابحث عنها قبل أن نتجاوزها. وفيما نشرب الشاي الذي لم يسقط فيه شيء، عن أبي مسعود نحفظ أبو مسعود، بس غريب أن نسخكم كلها واحدة. لا، هو خطأ في الأربعين، حتى في نسخة الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين خطأ يعني. نعم، أبي مسعود هو هكذا. نعم، عن أبي مسعود. طيب لماذا سمي بدريا؟ شارك بدر. لا، أبو مسعود لم يشهد بدرا، لكن نسب لبدر لأنه سكن فيها، فهي نسبة سكنة لا نسبة غزوة، وإلا فهو لم يسلم إلا بعد بدر. فهمتم هذا؟ نعم. عن أبي مسعود. ما شاء الله، هذا عصير. عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي والله، وإنني إذا شرحت هذا الحديث فأنا لا أستحي فعلا، لأننا من أقل الناس حياء بين يدي الله عز وجل، ومن أقل الناس حياء عند المخلوقين، ومن أقل الناس حياء في عبادة الله، ومن أقل الناس حياء في تطبيق مقتضى شريعة الله عز وجل. ولكن نسأله عز وجل أن يغفر لنا قلة حيائنا وضعفنا في جانب التعبد له. هذا الحديث فيه مسائل. الفائدة الأولى أنه ينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يستفيد من تجارب السابقين، الاستفادة من تجارب السابقين، لقوله إن مما أدرك الناس. ومن المسائل أيضا فيه دليل على فضيلة الحياء، وقد دلت الأدلة على ذلك، فالحياء خير كله، كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وفي رواية الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء بإجماع أهل السنة شعبة من شعب الإيمان، ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول له لا تستحي، وراك تستحي من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. إن قيل لك ما هو الحياء، الجواب قل خلق يحمل الإنسان على القيام بكل حسن جميل موافق للشرع. هو خلق يحمل الإنسان على فعل كل جميل موافق للشرع. فإن قيل لك وهل الحياء هو الخجل، وهل الحياء هو الخجل، الجواب تقول إن لفظ الحياء والخجل من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا ذكر الخجل وحده دخل معه الحياء، وإذا ذكر الحياء وحده دخل معه الخجل. أما إذا قلت حياء وخجل فإن معناهما يختلف حينئذ، فيكون الحياء خلق يحمل صاحبه على فعل كل جميل، والخجل خلق يحمل صاحبه على مخالفة مقتضى الشرع. ولذلك من الناس من يستحي أن يخلع سراويله عند إرادة الإحرام، فتجده يلبس إزاره على سراويله ويزعم أن ذلك إيش؟ حياء. فهل هذا حياء أو خجل؟ هذا خجل، لأنه خلق حملك على مخالفة الشرع، والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. وإن من الناس من يحمله خجله على ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فتراه يستحي من صاحبه ويرى عليه مخالفة فلا يأمره ولا ينكر عليه، وهذا خجل وليس بحياء. وإن من الناس من يحمله حياؤه من العالم أن لا يسأله في أمر محتاج إليه، فهل هذا حياء أو خجل؟ خجل، لقول أن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تؤذن؟ تفضل. الحمد لله وبعد. فإذا رأيت الخلق الذي تحمله بين جنبيك يحملك على فعل كل حسن فهو حياء، وأما إذا حملك على مخالفة مقتضى الشرع فإنه خجل، فلا تخلط بينهما. ومن المسائل أيضا أعظم الحياء الحياء من الله عز وجل، أن تستحي من الله، فإن أعظم ما يبعدك عن المعاصي فعلا، وأعظم ما يحملك على فعل المأمورات وعلى مراقبة الله عز وجل في الخلوات والوقاية من ذنوب السر هو الحياء من الله عز وجل. ومن المسائل أيضا الحياء غريزي ومكتسب، وأعظمها الغريزي، وهي أن يكون من جبلتك وفطرتك التي لم تكتسبها من أحد. فمن كان حياؤه جبلة وغريزة وفطرة فقد أراد الله عز وجل به خيرا، لكن إن لم يكن فيك حياء فلا أقل من أن تتعلم اكتسابه، فهو وإن لم يكن في ثمراته كالحياء الغريزي إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ومن المسائل قاعدة عظيمة احفظوها: الحياء أصل كل شيء. الحياء أصل كل شيء، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية، فمن لا حياء له فليس معه من الإنسانية إلا مجرد اللحم والدم، يعني ليس بإنسان أصلا. من لا يستحي فليس بإنسان، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يقرأ ضيف، ولم يوفى بوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولم يصلى، ولم يزكى، ولم يبر بوالدين، ولم يرحم فقير ولا مسكين. ولولا الحياء لتقحم الناس في المحرمات وعدم اجتناب القبائح والموبقات. فإذا يرجع الدين كله إلى قاعدة الحياء. فكثير من الناس لولا الحياء لجاهروا بمنكراتهم ومعاصيهم. فالحياء خير حتى في الضال، وخير حتى في العاصي، بل الحياء خير حتى في الكافر. فالحياء خير كله. ومن المسائل أيضا إننا نشكو إلى الله عز وجل في هذا الزمان ذهاب هذا الخلق في كثير من الناس، لا سيما في النساء، وهذا ليس على مستوى الأفراد فقط، بل على مستوى الأفراد والجماعات والدول. فإن من الدول من انتزع حياؤها حتى صارت تجاهر بكل قبيح وتحارب الدين جهارا نهارا علنا. فالرجل في هذا الزمان صار يستجلب لنفسه ولأهله القبائح بلا حياء، سواء في بيته أو في استراحته أو في سياحته مع أهله أو غير ذلك. ولذلك لا غرابة أن من سلخ حياؤه يجلس هو وزوجته وأولاده يطالعون فيلما خليعيا فيلم خلاعة أو مقاطع جنسية، ويتضاحكون ويشربون الشاي والقهوة وكأن أمرا لم يكن. ومن سلخ حياؤه فلا غرابة أن يرفع أصوات الموسيقى في شوارع المسلمين، ولا أن يخزن في جواله المقاطع الجنسية المخلة بالأدب والناقمة للإيمان بل وللوضوء أحيانا، ولا غرابة من المرأة إذا انتزع حياؤها أن لا تبالي بالخروج في الأسواق متطيبة وسافرة ومتبرجة ومتجملة بحجاب هو في ذاته يحتاج إلى حجاب. وإن نظرة خفيفة إلى قصور الأفراح وما فيه من لباس النساء ليطلعك على البون الشاسع من ذهاب حياء كثير من النساء. فصار ثوب المرأة ينزل من أعلى ويرتفع من أسفل، ولا ندري عن النقطة التي سيقف عندها، بينما ثوب الرجل صار ينزل من أسفل ويعلو من أعلى. رأيت بعض الرجال وضع هنا 4 أصداف التي لا تستطيع أن تعرفوا البقرة المسجرة، أن عندنا بعض البقر يتصاب مرض ترفع نفسها، فيضعون لها تسجيرا خشبة من هنا وخشبة من هنا، حتى إذا التفتت لتشرب ضربتها الخشبة هذه، وإذا ضربت تضرب الخشبة الأخرى. فبعض الناس صارت المستورة، طبعا مراعاة للستر. فصار ثوب الرجل يعلو من فوق وينزل من أسفل حتى صار مسبلا إسبالا مضاعفا، حتى صار بعضهم يجر ذيله وراءه شبرا. وأما ثياب المرأة فعلى العكس، صارت تنزل من أعلى وترتفع من قبل الأكمام وترتفع كذلك من الأسفل، حتى صارت الفتحات تصل إلى نصف الأفخاذ، وصارت فتحات الصدور تصل إلى نصف الصدر. أما الظهر فإنه متهون، وهذا نحن والله نقوله وقلوبنا تتحسر وتتقطع أسل وكمدا على ذهاب حياء كثير من النساء، وتجدها مسترجلة في مخالطة الرجال الأجانب في حديثها ورفع صوتها وجلوسها على مائدة الحوار وكأنها رجل. بل إنك لو نظرت إلى أحوالهن في الشبكات العنكبوتية وفي مواقع الأنترنت وفي الإنستغرام وفي ما يسمى بالسناب شات لرأيت من الصور ما يندى له الجبين، مما يدل على موت هذا الخلق العظيم عند كثير من فتيات المسلمين. فأحسن الله أزاء المسلمين في حياء نسائهم، إلا من رحم الله. وعلى مدار التاريخ لم نعلم بامرأة تطالب بسقوط الولاية عنها كما في هذا الزمان، تريد أن لا يسأل عنها أحد حتى تخرج كيفما شاءت بلا حسيب ولا رقيب، وتلبس ما شاءت بلا أحد يقول لها لا، وتخالط أخدانا كيفما شاءت، وترجع متأخرة في الليل إلى بيت أبيها في حال كون أبيها قد سقطت ولايته. لو أنه ناقشها وبلغت عليه الشرطة لسجن أبوها في اليوم الثاني. ونسأل الله أن نموت قبل أن نرى ذلك واقعا في شوارع المسلمين. ولذلك لو نظرت إلى نساء الصحابيات وكيف حالهن مع الحجاب، لما سمعت إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثوب المرأة كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إذا تنكشف سوقهن، طالبت هذه العفيفة بإطالة أكثر، قال يرخينه ذراعا ولا يزدنا. هذا في زمن العفة. ولذلك من مات حياؤه فليصنع ما شاء. قوله فاصنع ما شئت، ليس معنى هذا أنه يحل له ما شاء، ولكنه من باب ماذا؟ من باب التهديد والوعيد. فإنك وإن فعلت القبائح بسبب ذهاب حيائك فإنه لا غرابة أن تفعل ذلك، لأنك ذاهب الحياء أصلا. فهو كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم، وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. آخر مسألة عندنا في هذه الدورة، اعلموا أنه ليس من الحياء ترك التفقه في الدين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والله أعلى وأعلم. هذه جمل يسيرة مختصرة من الأصول والقواعد على هذه العشرين حديثا من الأربعين، أسأل الله أن يتقبلها بقبوله الحسن، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتجاوز عني وعنكم ما أخطأنا به وزلت به ألسنتنا وظلت فيه أفهامنا، وأن يعاملنا بكامل عفوه وتوفيقه وفضله، ونرجوه أن يغفر لنا وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرسخ ما تعلمناه في عقولنا وقلوبنا، وأن يرزقنا نقله للمحتاجين من المسلمين. كما نسأله عز وجل أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه.